نور من القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الآية نهى الله سبحانه المؤمنين رجالا ونساء عن أن يسخر بعضهم من بعض، ونص جل وعلا في ذكر النساء مع دخولهن في خطاب الرجال للاهتمام بهذا الأمر، وذكر من حكمة هذا النهي احتمال أن يكون من وقعت عليه السخرية خيرا من الساخر منه، وعناصر الخيرية متعددة، فربما لاح بعضها للساخر وخفي عنه الكثير منها، وهذا توجيه إلى النظر إلى عناصر الخير عند المسلمين وعدم التركيز على النظر إلى النقائص والعيوب، فإن المسلم إذا نظر إلى أخيه المسلم نظرة تكاملية فإنه سيلمح فيه خصال الخير، وبذلك تنقمع نفسه عن تركيز النظر على نواحي النقص والعيب، فلا يقدم بعد ذلك على السخرية من أخيه. كما نهانا الله جل وعلا في هذه الآية عن اللمز وهو العيب، فلا يجوز للمسلم أن يعيب أخاه المسلم في أي نقص فيه من العيوب الحسية كالعاهات البدنية أو العيوب المعنوية كالفقر ونزول النسب. وجاء التعبير البليغ في الآية: ولا تلمزوا أنفسكم، لإشعار المؤمنين بأنهم نفس واحدة، فمن عاب أخاه فإنما هو قد عاب نفسه، وهل يرضى عاقل أن يعيب نفسه؟ ونهانا عز وجل عن التنابز بالألقاب، وذلك أنه قد يكون للإنسان لقب يكرهه، فلا يجوز لأخيه المسلم أن يناديه بذلك اللقب لأن ذلك يسوء. فهذه الآية جمعت عددا من مساوئ الأخلاق قد أمر الله جل وعلا المؤمنين بالتنزه عنها واجتنابها ليتطهر المجتمع من الأخلاق الرذيلة، ثم يعقب على ذلك سبحانه بقوله: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فمكارم الأخلاق من الإيمان، أما مساوئ الأخلاق فإنها من الفسوق، وهو الخروج عن طاعة الله تعالى. فما أقبح أن يبدل المؤمن إيمانه بالفسوق، وما أقبح أن يبدل مكارم الأخلاق بمساوئها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.